قال أبو عيسى حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري، وأنه قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم أنه قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، فكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، فكنت في من احتمله إلى داري. حديث عائشة حديث صحيح، قد رواه الشيخان، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يصلي في الليل عارض فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، وهذا فيه دليل على مشروعية قضاء النوافل، مشروعية قضاء النافلة. وإنما صلى 12 ركعة لأن الوتر في هذه الهيئة هو خاص بصلاة الليل، أما النهار أنه يصلي مثنى مثنى مثنى. وسوف لا يذكر الترمذي بعد ذلك الله أعلم حديث من نسي وتره فليصلي إذا ذكر، جاء عن علي رضي الله عنه عائشة وابن عباس، وذكرها ابن نصر في قيام الليل أنهم كانوا إذا استيقظ الواحد منهم مع أذان الفجر يعني فإنه يصليها على هيئتها، يصلي الوتر على هيئتها، يصلي 3 أو 5. جاء هذا صح هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليه. طبعا هذا لمن تعود أن يقوم آخر الليل، لكنه ما تيسره أن ينتبه إلا، فإنه يصليها على هيئتها، يصليها 3 أو 5 أو، وأقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة. المقصود أن حديث عائشة رضي الله عنها يدل على مشروعية قضاء الوتر، إذا ما تيسر له أن يوتر فإنه يوتر بعد طلوع الشمس، يوتر بعد طلوع الشمس، إن أمكنه أن يصلي الوتر قبل صلاة الفجر هذا لا حرج فيه. فإن كان مثلا متعودا أن يصلي 3 ركعات فإنه يصلي من النهار 4، كان متعودا يصلي 5 صلى 6، كان متعودا وهكذا، يجعلها شفعا، يجعلها شفعا، هذا إذا صلاها في النهار. ما إذا صلاها قبل صلاة الفجر فإنه يصليها عليها على هيئتها. نعم. أنا غمس فيه يعني بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر يعني إذا أذن مثلا ما انتبه إلا مع الأذان لا حرج أن يصليها على هيئتها. قال رحمه الله تعالى: باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهير بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال أبو عيسى في الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير ومطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن العاص رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا أصح الروايات. يا حديث أبي هريرة حديث رواه الجماعة، البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب، وهو فيه الإشارة إلى فضل هذا الوقت آخر الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، ويدخل فيه أيضا وقت صلاة الفجر. لهذا قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إنك قرآن الفجر كان مشهودا. جاء في بعض الروايات أن الله يشهد صلاة الفجر، وقيل المراد به الملائكة يشهدون صلاة الفجر. فهذا فيه التنبيه على فضيلة الصلاة في هذا الوقت، فضيلة الصلاة في هذا الوقت وهو الثلث الأخير من الليل. ولذلك حفه واقترن به أمور من القرآن الكريم، ومنها قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر. فهذا الوقت وقت فضيلة، والثلث الأخير من الليل، والسحر يعني في السحر الأعلى والسحر الأدنى، السحر الأعلى والسحر الأدنى. وقد لعل قول ولعل قول الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فيه إشارة إلى ذلك، فيه إشارة إلى ذلك. ونزول الرب كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة بالليل. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت، قال ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال: اخفض قليلا. وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس وأم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث غريب صحيح، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رأوا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. قال أبو عيسى: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري أنه قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن. حديث أبي هريرة رواه أبو داود أيضا، وهو حديث حسن، حديث حسن، وهو يدل على أنه ينبغي للقارئ في الليل أن يسمع نفسه أو يسمعه على الأقل من حوله قريب منه، ولا يجهر جهرا، يعني قد يوقظ النائم أو يسمعه من كان بعيدا عنه. لا، السنة أن يقرأ بحيث يسمع نفسه ويسمعه من هو قريب منه، يسمعه من هو قريب منه. لهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري، وأنه قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عبد الله بن أبي قيس أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. الحديث لا بأس به إن شاء الله، الحديث ما دام الترمذي يعني حسنه، فشيخه أبو بكر بن نافع هذا الذي لم نجد له ترجمة، وكما نظرت في الشروح لم أجد له ترجمة، ولكن لعل الترمذي يعرف حاله، لهذا حسن إيش؟ حسن الحديث. متن الحديث وش هو؟ قال أن عائشة قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية. نعم، قام النبي بآية. نعم، قد جاء أيضا هذا من حديث أبي ذر أنه قام عليه الصلاة بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عباد. فهذا وهذا من الأحاديث المقبولة عند أهل العلم التي تداولوها واستنبطوا منها فلا حرج أن يكرر الآية إذا كان هذا فيه يعني صلاح للقلب، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن كما أمره الله عز وجل. قال حذيفة: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فافتتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. فالمقصود أنه لا بأس أن إذا كان هذا فيه يعني قرب له من الله وخشوع وحضور قلب أن يكرر الآية، فهذا أمر حسن. نعم. الثاني كيف قالت: كان يسوب الغنى كل ذلك كان. نعم، قال يعني ربما جهر عليه الصلاة والسلام، ربما إيش أسر عليه الصلاة والسلام. والإسرار المقصود به يعني ترك رفع الصوت قليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث، فرواهم موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعة، وأوقفه بعضهم ورواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه، والحديث المرفوع أصح. قال أبو عيسى: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حديث الباب رواه البخاري ومسلم: أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة. زاد البخاري: حيث لا يراه الناس. حيث لا يراه الناس، وفي هذا يعني تنبيه للعلة أو المقصد الأهم قد يكون ذلك، من يعني المقصد أهم في صلاة الإنسان في بيته أنه هذا أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. وفيه المصلحة الأخرى ما جاء في الرواية الأخرى التي رواها مسلم، قال اجعلوا صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لا ما يصح أن يخلو البيت من ذكر الله، من قراءة القرآن، وإنما يقرأ فيه القرآن. وقد جاء في الصحيح مثل البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه والذي لا يذكر الله عز وجل، مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصلي النوافل في بيته، هذا هديه عليه، أنه كان يصلي النوافل في بيته. هذا إذا تيسر له أن يصلي النافلة، ما إذا خشي أنه ينسى أو ينشغل أو تفوته النافلة يصليها في المسجد، يصليها في المسجد. قال رحمه الله تعالى: أبواب الوتر. قال: باب ما جاء في فضل الوتر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. قد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم، وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن له ما يقويه، له ما يشهد له. فالأظهر والله أعلم أنه حديث حسن، له شاهد في مسند أحمد، وهو يدل على أن وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء، يكون بعد صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر، يمتد إلى طلوع الفجر. وفيه الإشارة إلى فضل الوتر، فيه الإشارة إلى قال: إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، يدل على فضل الوتر. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصليه في الحضر والسفر، لا يدع الوتر في حضره عليه الصلاة والسلام ولا في سفره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. قال أبو عيسى وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حدثنا بذلك بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق وهذا صح من حديث أبي بكر بن عياش. وقد روى منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. حديث علي حديث حسن وهو يدل على أن الوتر سنة وسنة مؤكدة سنة مؤكدة. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا إن الوتر واجب واستدلوا بأحاديث منها الصحيح غير الصريح ومنها الصريح غير الصحيح لعل المؤلف يذكر بعضها. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الوتر ليس بواجب. قد جاء هذا عن علي وجاء عن عبادة بن الصامت أيضا رضي الله عنه. ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه قال إن الوتر واجب، بل جاء عنهم التصريح بأن الوتر ليس بواجب. ولهذا لا ينبغي لنا أن نستقل بفهم الأحاديث عن فهم الصحابة وعن عمل الصحابة وما أفتوا به رضي الله عنه. ومن الأحاديث التي احتج بها الجمهور حديث الرجل الذي قال يا رسول الله أخبرني ما يجب علي من الصلاة، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. وعلى كل حال سواء كان الدليل يدل على ذلك أو قد لا يدل على ذلك تكفينا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، تكفينا فتاوى الصحابة. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا صلاتكم في آخر الوتر، نعم هذا لا بد منه، من صلى الليل فليس له أن يختم صلاته بركعتين وإنما يختم صلاته بركعة. من كان له صلاة في الليل فالواجب عليه أن يختم صلاته بالوتر، هكذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بعض ما في هذا قديما الحقيقة أذكره لا لست متأكدا منه، مال إلى أن صاحب القرآن يجب عليه الوتر لقوله أوتروا يا أهل القرآن، قوله أوتروا يا أهل القرآن. وهذا أيضا فيه نظر، وهذا أيضا فيه نظر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب حسن من هذا الوجه. وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا ينام الرجل حتى يوتر. قال أبو عيسى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. قال أبو عيسى حدثنا بذلك هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. شيخنا سلمكم الله شيخ عبد الله. نعم نعم. من أين انقطع الصوت؟ من بداية التعليق على الحديث الأخير شيخنا. الأخير طيب. وش الحديث الأخير؟ من خشيكم الله. لا لا لا حديث أبي هريرة قلنا حديث أبي هريرة. بارك الله فيكم. حديث أبي هريرة الذي هو أنه كان أمرني أن أوتر قبل أن أنام هذا رواه الشيخ. وفيه التنبيه على جواز الوتر في الليل كله ولكن يكون ذلك بعد صلاة العشاء من إن شاء أوتر أول الليل وإن شاء أوتر وسطه وإن شاء أوتر آخره. وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على أن هذا متعلق بحالة الرجل أو حالة الموتر أو المرأة. فإن كان يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فأفضل أن يوتر آخر الليل، وإن كان يخشى أن لا يقوم فإنه يوتر بعد صلاة العشاء، يوتر بعد صلاة العشاء. وتقول عائشة من كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، من أوله أوتر ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى الصحار، يستمر عمله عليه الصلاة والسلام في الوتر أنه يصليه في السحر، أنه يصليه في آخر الليل. تقدم أن ذلك هو وقت النزول الإلهي، وفيه فضيلة الصلاة في ذلك الوقت، وفضيلة الدعاء في ذلك الوقت، وفضيلة الوتر، وفضيلة الاستغفار في ذلك الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش أنه قال حدثنا أبو حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره حين مات في السحر. قال أبو عيسى: أبو حسين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي، وقف في الباب عن علي وجابر وابي مسعود الأنصاري وابي قتادة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم، الوتر من آخر الليل. حديث عائشة رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على ما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بسبع. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة. قال: إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. وروى في ذلك حديثا عن عائشة رضي الله عنها، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتروا يا أهل القرآن. قال: إنما عني به قيام الليل، يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. إن حديث سلمة حديث حسن، قد رواه مسلم بالصحيح من حديث عائشة، وهو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بسبع، وكان من هديه أنه يجلس في السادسة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ولا يسلم، ثم يقوم إلى السابعة ويصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم عليه الصلاة والسلام. هذه من صفات صلاة الوتر، من صفات صلاة الوتر. ويأتي أيضا أنه أوتر بخمس عليه الصلاة والسلام، وتقدم الكلام على إيتاره عليه الصلاة والسلام بتسع. وأما 13 ركعة فأظهر وما ذكره الترمذي عن بعض أهل العلم أنهم عدوا سنة الفجر أو سنة العشاء من 13 ركعة، وليس المقصود أنه وصل وتره إلى 13 ركعة. ولأجل هذا الاختلاف قال النووي عليه رحمة الله: قد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الإيتار بأكثر من 13 ركعة. أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الإيتار بأكثر من 13 يعني يصلي صلاته كلها كلها 13 ركعة وترا. قال لا يجوز، يعني مثلا يصلي 15 يقول لا يجوز، لكن إن صلى مثنى مثنى مثنى مثنى فكما يحب، إن شاء صلى 20 ركعة. لكن الكلام في الوتر، الكلام في الوتر ذكر هذا النووي في المجموع، ذكره في المجموع شرح المهذب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بخمس. قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. وفي الباب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال أبو عيسى: وحديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. قال أبو عيسى: وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع، قلت: كيف يوتر بالتسع وبالسبع؟ فقال: يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. هذا آخر ماذا ذكر من ذكره؟ نعم الحديث لا آخر السطر، سطر سألت وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع، فقلت: كيف يوتر بالتسع والسبع؟ فقال: يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصواب أنه يسردها سردا عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة يسرد ست ركعات ثم يقوم ويصلي ركعة عليه الصلاة والسلام، ويسرد ثمانيا ثم يقوم ويصلي ركعة عليه الصلاة والسلام. وش حديث الباب ما هو؟ حديث الباب: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس. هذا في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح، وهو يدل على أنه يوتر بخمس، وكما قال الصحابة رضي الله عنهم: لا يجلس إلا في آخرها، لا يجلس إلا في آخرها. قد جاء في حديث أبي أيوب وعل بالوقف، ولعله الأظهر أنه قال: من أحب أن يوتر بواحدة فليوتر، من أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، من أحب أن يوتر بخمس فليوتر. فهذا كله جائز، كل ذلك جائز، إلا أنه إن أوتر بثلاث أو خمس لا يجلس إلا في آخرها. إن أوتر بثلاث أو بخمس فإنه لا يجلس إلا في آخرها، لا يجلس، لا ما ليس هناك تشهد أول بالنسبة للثلاث ولا بالخمس، إنما يجلس في آخرها. التي فيها تشهدان هي السبع والتسع، السبع والتسع. أما إن صلى مثنى مثنى فالنبي كان يصلي ثمانية ركعات مثنى مثنى، ثم يصلي ركعتين هذه الشفع، ثم يصلي ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. ويأتي ماذا يقرأ فيها؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بثلاث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله واحد. وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة بن عباس وأبي أيوب عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب رضي الله عنهم وأيضا عن عبد الرحمن بن أبزع عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى بعضهم فلم يذكر فيه عن أبي. وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يؤتي الرجل بثلاث. قال سفيان إن شئت أوترت بخمس وإن شئت أوترت بثلاث وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان والذي أستحب أن يوتر بثلاث ركعات وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. قال أبو عيسى حدثنا سعيد بن يعقوب حديث علي حديث لا يصح حديث علي حديث لا يصح إسناد الحارث ويقال الحارث الأعور ولكن وتره بثلاث ثابت عليه الصلاة كما سيأتي في حديث أخرى. إنما هذا الحديث وهذا التفصيل فيه في القراءة لا يصح. والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو عيسى حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. نعم. قال باب ما جاء في الوتر بركعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين أنه قال سألت ابن عمر فقلت أطيل في ركعتي الفجر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه. وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب بن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. الأظهر والله أعلم أن كلا الصفتين جائزة. نعم لم نقف على شيء صحيح صريح للنبي أنه وصل ولكن جاء هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم الوصل جاء عنهم الوصل في الثلاث. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالأظهر والله أعلم أنه كان يفصل بين الثنتين والواحدة وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل كما في البخاري يصلي يعني عليه الصلاة والسلام ثنتين ثم يسلم هذا إذا صلى الليل مثنى مثنى ثم يسلم ثم يصلي واحدة هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وإنما كلا الصفتين جائز فمن وصل الثلاث هذا حسن ومن فصل فكذلك ذلك حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقرأ في الوتر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة واحدة. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وقد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد، والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد من يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقرأ في كل ركعة من ذلك بصورة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري أنه قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيب عن عبد العزيز بن جريج أنه قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب، وعبد العزيز هذا هو والد بن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري وعن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقرأ الحديث اللي بعده الذي بعده مش الباب اللي بعده شو؟ باب ما جاء في القنوت في الوتر. نعم، سوف يأتي بعد باب حديث أبي بن كعب أيضا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الشفع سبح اسم ربك الأعلى وقل إياه الكافرون، وفي الوتر يقول هو الله أحد. هذا يقوي حديث عائشة، حديث عائشة في إسناد خصيف، ولكنه يتقوى بشواهده وشواهده متعددة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء أنه قال قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنط بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. نعم، حديث الحسن رضي الله عنه حديث حسن قد تلقاه أهل العلم بالقبول، وعليه عمل المسلمين، وعليه عمل المسلمين، وهو يدل على ما على الدعاء الذي يقال في الوتر، وأنه يشرع القنوت في الوتر، ويشرع الدعاء في الوتر. ومتى يدعو؟ ورد عن الصحابة منهم من كان يفعل ذلك قبل الركوع، ومنهم من كان يفعل ذلك بعد الركوع، وكلا الأمرين ورد عن النبي عليه السلام في قنوت النوازل، فلربما قنت قبل الركوع عليه الصلاة والسلام، وربما قنت بعد الركوع. وأكثر الآثار على أن القنوت في الوتر يكون بعد الرفع من الركوع، وبعد الحمد، بعدما يحمد الله عز وجل يقنوت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. الحديث مش آخر ما قال الترمذي، مش كان آخر ما قال؟ وقد غذى هذا بيقول الشافعي وأحمد. نعم، أما وقته في طيلة العام، الصواب أنه طيلة العام يقنط، طيلة العام إذا أوتر فإنه يرفع يديه كما جاء عن السلف، يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو. وهذا الموطن الوحيد الذي يعني فيه رفع اليدين في الصلاة، هذا هو الموطن، إيش الموطن الوحيد الذي فيه رفع اليدين، وهو في صلاة في قنوت الوتر، في قنوت الوتر يرفع يديه. والصواب أنه يوتر طيلة العام يوتر. لا إن إن أما أما ما ذكره عن علي فهذا بالنسبة للقنوت في رمضان، هذا وجاء عن السلف أنهم كانوا يقنتون في هذا الصلاة الجماعية إذا اجتمعوا صلاة التراويح. نعم هذا ورد يعني، وإن كان الإمام أحمد استحب أن يقنت من أول الشهر، استحب أن يقنت من أول الشهر، فلعله وقف على شيء من الآثار لذلك عن السلف. أما من صلى وحده الوتر في أي ليلة من ليالي السنة فإنه يشرع له أن يقنت بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن. ولا يقال مثلا ما يقال لم ينقل عن النبي أنه قنت في الوتر. أقول النبي أيضا رغب في أشياء كثيرة ولم ينقل عنه أنه فعلها، فهذا لا يدل على إيش؟ على أنها لا تفعل. هذا لا يدل على أنها، ولو قلنا بذلك لأبطلنا سننا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك مثلا ترغيبه عليه الصلاة والسلام الكثير، والذي أوصى به جمعا من الصحابة وذكر فيه أحاديث يدل على بصلاة الضحى، ومع ذلك تقول عائشة ويقول ابن عمر أنه لم يكن يصلي الضحى، لم يكن إيش يصلي الضحى عليه الصلاة والسلام. فالسنن لا ترد إيش لا يضرب بعضها ببعض، وإنما ما ثبت عن النبي يفعل، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كما أنه بالنسبة للقنوت لم يأتي نفي أن النبي ما كان يعني. لم يأتي عن عائشة مثلا أن النبي لم يكن يقنت، لم نعم صحيح أنها لم تذكر أن النبي كان يقنت، ولكن أيضا لم تنفي. فطالما عندنا هذه السنة الثابتة فهي المعمول بها، وهي الحق الذي يجب العمل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال أبو عيسى: وهذا صح من الحديث الأول. سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الله بن زيد بن أسلم: ثقة. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس. وبه يقول سفيان الثوري. لعل هذا هو دليل، يعني دليل من كان يوتر يصلي الوتر على هيئة الوتر بعد أذان الفجر، بعد أذان كما جاء عن علي رضي الله عنه وعائشة وابن عباس وغيرهم، لعل هذا هو الدليل. والحديث لا بأس به، هذا الحديث لا بأس به ويعبده عمل الصحابة. لعل هذا باب نقف إلى الحد، إلى هذا الحد، وفق الله الجميع. السلام عليكم شيخ عبد الله، حفظكم الله. بالنسبة لتوجيه حديث لا تشبه أو لا توتر وتشبهها بالمغرب، توجيهكم حفظكم الله شيخ. نعم، نهى عن البتيراء، يعني تشبيهها بالمغرب أن يجلس للتشهد الأول إذا أوتر بثلاث، يجلس بالتشهد الأول. هذا الذي المقصود بالنهي عن أن تشبه الوتر بالمغرب، تشبه الوتر بالمغرب. ولهذا جاء في حديث آخر نهى عن البتيراء. وش البتيراء؟ هو الجلوس التشهد الأول في الوتر، الجلوس التشهد. وقد ذهب إلى هذا الحنفية وقولهم في هذا مرجوح. صحة الحديث يا شيخ، أحسن درجة يا شيخ. لا لا بأس به حديث هذا وحديثنا عن البتيرة. حفظكم الله شيخنا. حياكم الله.